Hatırlı şirin. طب كيف شو هن هذول كيف طريقة عمل هن؟ هذول زين بيشتغلوا على الكمبيوتر. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات بعد أن ذكر رحمه الله تعالى شيئا مما يكون في اليوم الآخر قلنا إن الله عز وجل يحشر الناس في عرصات القيامة ثم بعد ذلك يشتد الكرب على الناس ويبحثون عمن يدعو الله عز وجل أن يبدأ حسابهم فيذهبون إلى الأنبياء الواحد بعد الآخر ثم ينتهون عند نبينا صلى الله عليه وسلم فيدعو نبينا صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يبدأ حساب الخلائق وكذلك بعض الناس قلنا إن الكفار يكونون في ظلمة في عرصات القيامة فيتساقطون في النار أما المؤمنون ومعهم المنافقون فيكون معهم نور ثم يسلب الله عز وجل من المنافقين نورهم فيريدون أو فيعمل على أن يستضيئوا بنور المؤمنين فيضرب بينهم بسور فيتساقط حينئذ المنافقون أيضا في جهنم ثم بعد ذلك لا يعبر الصراط إلا أهل التوحيد لكن فيهم أهل المعاصي وحينئذ يلقى بعض الموحدين من أهل المعاصي في النار فهؤلاء أيضا هل يبقون في النار؟ لا يبقون في النار وإنما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخرج عصاة الموحدين من أمته من النار هذا بشكل عام ما يحصل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هاتين السورتين وفي غيرهما مما يأتي بيانه هذه تسمى شفاعة فناسب أن يأتي المصنف رحمه الله تعالى بمبحث الشفاعة هنا بعد الكلام عن ما يكون في اليوم الآخر قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعات جمع شفاعة جمع شفاعة وهي مصدر شفع يشفع شفاعة قال ابن فارس رحمه الله الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين مادة شفعة تدل على مقارنة الشيئين أي على مصاحبة الشيئين فأي اقتران هو شفع فالواحد وتر فإذا قرنت معه غيره أصبح شفعا أصبح شفعا إذن قال يدل على مقارنة أي مصاحبة شيئين هذا هو أصل مادة شفعة قالوا من ذلك الشفع خلاف الوتر وجاء عن بعض الصحابة في تفسير قول الله عز وجل والشفع والوتر، قال الشفع هو المخلوق والوتر هو الله عز وجل. الله عز وجل لا زوجة له ولا أب ولا ابن، فهو وتر سبحانه وتعالى، وتر ووتر، هذا وهذا، هما قراءتان. أما المخلوقات فمن كل مخلوق جعل الله عز وجل زوجين. المقصود أن الشفع لا بد أن يكون فيه اقتران، لا بد أن يكون فيه اقتران. وقال في اللسان، قال والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. إذن الشفاعة هي طلب، هي أن تطلب من الملك الذي بيده المراد. أنت تريد قيام أن يبدأ الله عز وجل الحساب، أو تريد في الدنيا شيئا يملكه أحد، فإذا طلبته منه قال هذا إيش؟ شفاعة. لكن تطلبه لمن؟ لغيرك. ولا يمنع أن تطلبه أيضا لنفسك معهم، لا يمنع أن تطلبه لنفسك معهم. طب إن طلبته لنفسك فقط ليست شفاعة، لا بد من المقارنة، لا بد من المقارنة. قال وشفع إليه في معنى طلب إليه، يعني شفع إليه، ما معناها؟ طلب إليه. إذن يا أخواني الشفاعة في اللغة فيها إيش؟ فيها معنى الطلب، فيها معنى الطلب والاقتران. فأنت تطلب لغيرك، ولا يمنع أن تكون معه بالتبع. طيب قال والشافع الطالب لغيره، يتشفع به إلى المطلوب، أو يتشفع به إلى المطلوب. أنت تريد شيئا فتأتي إلى الإنسان فتطلب منه أن فتأتي إلى الإنسان ليطلب هذا الشيء من صاحبه لك. الآن هذا الذي طلبت منه أن يذهب للمالك ماذا نسميه؟ هذا هو الشافع أو الشفيع. يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه. واسم الطالب الذي يطلب من صاحب الملك ماذا نسميه؟ شفيع. نسميه الشفيع. لماذا أطلت في هذا؟ حتى نفهم أن الشفاعة يا إخواني طلب ودعاء. الشفاعة في اللغة وفي الشرع هي طلب ودعاء. والطلب والدعاء فيما لا يكون إلا لله، فيما هو ملك لله، عبادة. طيب أما الشفاعة اصطلاحا شرعا فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا دفع مضرة أم جلب منفعة؟ هذا جلب منفعة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، هذا دفع مضرة، هذا دفع مضرة. إذن الشفاعة اصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب إذن الشفاعة نخلص من هذا، التوسط بين اثنين تريد شيئا لأحدهما من الآخر، واضح الشفاعة. طيب وهل تجوز الواسطة بين العبد وبين ربه؟ هل يجوز أن أوسط أحدا بيني وبين الله في طلب شيء من عند الله عز وجل؟ نقول دلت النصوص على جواز ذلك في صور منصوصة، لكن لا بد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل لا يجوز في حقه قياس الشمول ولا قياس التمثيل، لا في باب الأسماء والصفات ولا في غيره. معنى ذلك الشفيع في الدنيا قد يكون سبباً في تحصيل شيء من مالكه دون رغبته. يعني لو كنت أملك شيئاً وأراده أمين، كان عندي قطعة أرض أو عندي سيارة وأمين يريدها، لكن هو يعلم لو طلبها مني إيش ما أعطيه مثلاً، فيذهب إلى معن فيقول له اشفع لي عند محمد، فأتيني معنى يقول لي أمين جيد وكذا يستحق، قل لا ما أعطيه، صدقني إنه جيد، قد يقنعني فأغير رأيي إيش أعطيه. هذه أخوان شفاعات في حق من؟ هذه الصورة هذه في حق المخلوق. لماذا؟ لأن ملكه ناقص، لأن علمه ناقص، لأن حكمته ناقصة، إرادته ناقصة. أما الشفاعة التي تكون بين العبد وبين ربه فليست كهذه، وإنما هي شفاعة يقصد منها إظهار شرف ومنزلة الشافع فقط. الله عز وجل لا يكون إلا ما يريد، وعلمه أول لا يتغير، لا يظهر خلافه ولا يؤثر عليه أحد من خلقه. طب إذا كان كذلك، إذن هذا الشافع بيني وبين الله ما فائدته إذا كان لن يؤثر في إرادة الله عز وجل؟ إذن ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من هذه الشفاعة؟ فائدة هذه الشفاعة ترجع إلى إظهار مكانة ومنزلة وشرف الشافع عند الله فقط. طيب إذا كان كذلك، قلنا الشفاعة إذن إن ثبتت في حق الله فهي ليست كشفاعة المخلوقين، فلا يكون إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى. إذن هذا الشافع لن يغير شيئا، لن يغير شيئا. إذا ما الفائدة منه؟ الفائدة ترجع إليه هو عليه السلام، الفائدة ترجع إلى الشافع نفسه، وهي أن شفاعته إكرام من الله عز وجل. إذن الشافع في حق الله لا يستطيع أن ينتزع من الله ما لا يريده الله عز وجل. طيب إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشفاعة نفيت في نصوص وأثبتت في نصوص، فهل هذا تعارض وتناقض في كتاب الله عز وجل؟ في بعض الآيات الله عز وجل ينفي أن تكون ثمة شفاعة، وفي نصوص يثبت سبحانه وتعالى الشفاعة. من ذلك قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الله عز وجل أنكر عليهم وجود تلك أو هؤلاء الشفعاء. نرجع إلى الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فماذا قال الله عز وجل؟ هل أقرهم على ذلك؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن أنكر عليهم قولهم ذلك، إذن ليس لهم شفعاء. طيب وقال الله عز وجل ولا يقبل منها شفاعة، سورة البقرة، ولا يقبل منها شفاعة. إذن لا تقبل الشفاعة، كيف تقولون إذن أن الشفاعة ثابتة؟ طيب كذلك قال الله عز وجل ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. أيضا هذا نفي لوجود الشفعاء. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن ذلك اليوم لا شفاعة فيه، ذلك اليوم لا شفاعة فيه. وقال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن هذا أيضا نفي لهؤلاء الشفعاء. وقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل هذه النصوص تنفي وجود الشفعاء والشفاعة. طيب إذن هنا نفيت الشفاعة. لكن يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن أثبت شفاعة هنا أم لا؟ أثبت لكنها بقيد وهو الإذن. طيب إذن هنالك شفاعة. وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن أيضا أثبت شفاعة لكن بقيد إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أيضا نفى أن تكون الشفاعة نافعة إلا بشروط. قال إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أيضا هنا نفى الشفاعة لكن أيضا بقيد وشرط. وقال الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك نفى الشفاعة إلا بقيود المشيئة والرضا. إذن هل هذه النصوص متعارضة؟ هل هذه النصوص متناقضة؟ نقول لا، بل المنفي ليس هو عين المثبت. وشرط التناقض أن تتوجه النصوص إلى جهة واحدة. اتحاد الجهة هو شرط التناقض. يعني لو قلت لك لا تقعد لا تقم، هل هذا تناقض؟ نقول إن كنت تقصد في هذه اللحظة نعم، أم إن كنت تقصد لا تقم اليوم لا تقعد غدا لا تقم هذا التناقض. طيب قم لا تقم، نقول هذا متى يكون متناقضا؟ إن كانت الجهة واحدة يعني في نفس الوقت. طيب قم لا تقم إن قصدت قم الآن ولا تقم غدا هل هذا يكون متناقضا؟ لا. لماذا؟ انفكت الجهة. نقول إذا كان النفي متوجه إلى نفس الجهة التي توجه إليه الإثبات كان التناقض. فإن كان النفي متوجها إلى جهة منفكة عن جهة النفي والإثبات لم يكن ثمة تناقض. هذا هو الحاصل. بمعنى الخلاصة الشفاعة التي نفيت ليست هي الشفاعة التي أثبتت. الشفاعة التي نفيت هي الشفاعة التي لم يتوفر فيها شرط الشفاعة الشرعية. إذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة صحيحة شرعية وشفاعة منفية باطلة شركية. الشفاعة المثبتة لها شرطان، الإذن والرضا. فإذا انتفى الإذن أو انتفى الرضا أو انتفى الإذن والرضا معا كانت شفاعة منفية باطلة شركية. أعيد، الشفاعة الشرعية التي أثبتها القرآن هي التي توفر فيها شرطان. يعني متى تكون الشفاعة صحيحة؟ إذا توفر فيها شرطان. ما هما الشرط الأول؟ الإذن ويأتي تفصيله بعد قليل، والرضا ويأتي تفصيله بعد قليل. طيب شفاعة لا إذن فيها باطلة منفية، هذه التي نفاها القرآن. شفاعة لم يرضى الله عز وجل عنها، هذه أيضا منفية شركية هي التي أبطلها القرآن. واضح؟ إذن النصوص التي أثبتت الشفاعة التي توفرت فيها الشروط، والنصوص التي نفت الشفاعة التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة الشرعية. طيب ما هي شروط الشفاعة الشرعية؟ هذه الشروط ذكرها الله عز وجل في النصوص التي ذكرناها. قلنا قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لا بد من الإذن. الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الكوني هو الذي أذن الله عز وجل بوقوعه في ملكه. يعني الآن كفر الكافر، الآن رجل كافر، هذا الكفر هل أذن الله عز وجل به؟ نعم. يا بد تقييم. أذن به كونا وقدرا. إيش يعني أذن به كونا وقدرا؟ أي أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو شاءه، ولو شاء سبحانه وتعالى لا يكون فلان كافرا لما كان كافرا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. طيب، بمعنى هذا الكافر من خلقه؟ الله. كفره من خلقه؟ الله. الله عز وجل. هل يمكن أن يكون في الدنيا شيء لم يخلقه الله عز وجل؟ إذن نحن متفقون أن ذلك الكفر وذلك الكافر من خلق الله. هل يحبه الله؟ لا. ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يحب هذا الكفر. أي شيء وجد في الكون والله لا يحبه، إيش نقول؟ وجد فيه الإذن الكوني فقط. طب لماذا وجد الإذن الكوني؟ لأنه موجود، لأن هذا الشيء وجد. إيش يعني وجد؟ الله خلقه. معنى أن الله عز وجل خلقه ووجد، إذن أذن به كونا. لكن هل يحبه أم لا يحبه؟ إن كان يحبه كوجود الصلاة، الآن نحن صلينا المغرب، وجدت صلاة المغرب، فصلاة المغرب مخلوقة لا شك، صلاتنا للمغرب هي مخلوقة، هي فعلنا لكنها خلق لله. طيب، هل يحبها الله منا؟ نعم. طب أذن بها كونا؟ نعم. أذن بها شرعا؟ نعم. كيف تعرف؟ المأذون به شرعا هو الذي جاء في الكتاب والسنة. فإذا أمر الله عز وجل بشيء في كتابه أو في سنة نبيه، نقول أذن به قدرا وشرعا. أذن به، طبعا إن فعلته، الله عز وجل أمرك بشيء وفعلته، حينئذ نقول هذا مأذون فيه شرعا وقدرا. طب الله عز وجل نهاك عن السرقة فسرقت، نقول هذا ليس مأذونا به شرعا، فسرقت، لكن أذن به قدرا. طب إذن ما الضابط؟ أي شيء وجد فهو إيش؟ إذن كوني. ثم بعد ذلك ننظر إن كان الله أمر به كوني وشرعي، إن كان الله عز وجل نهى عنه ولم يأمر به فقد أذن به كونا ولم يأذن به شرعا. طيب، الصلاة بالنسبة للكافر، الكافر الذي لا يصلي، الصلاة في حقه مأذون بها كونا أم شرعا؟ شرعا. لماذا؟ هي لم توجد، هو كافر لا يصلي، هو كافر لا يصلي، الصلاة لم توجد منه أصلا، إذن كيف تكون مأذونا بها شرعا كونا؟ قلنا حتى أقول له أذن بها كونا لا بد أن توجد. هو لم يصلي أصلا، هو نصراني مثلا لا يصلي صلاة، واضح؟ فإذا هل وجدت الصلاة منه أم لم توجد؟ لم توجد. إذن هل أذن بها كونا؟ لا. طب هل أذن بها شرعا؟ نعم. طبعا هي مأذون بها شرعا، لكن هو لم يفعلها. طب أرجو أن يكون الآن فرق بين الإذن الشرعي والإذن القدري واضح. من لم يفهمه؟ مأذون بها شرعا هنا يعني المأمور به في الكتاب والسنة، مأذون بها أن يعملها يعني؟ لا، المأذون به شرعا هو ما أمر الله به. الآن إما أن تمتثل وتعمل أو لا تمتثل، سواء امتثلت أم لم تمتثل، صليت أم لم تصلي، هل هذا يمنع من كون الصلاة مأذون بها شرعا؟ لا. لماذا؟ لأنه قد أمر بها، فعلتها أو لم تفعلها، هذا المقصود. فإن فعلتها اجتمع فيها الإذن الكوني إلى الشرع، واضح؟ طيب، الزنا هل هو مأذون؟ إنسان زنى، نعم نقول هل الزنا هذا مأذون به شرعا؟ لا لا، لأن الله نهى عنه. هل أذن الله به كونا؟ نعم بمعنى خلقه؟ نعم نعم، لأنه وجد. واضح الآن؟ طيب، قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إذن هذا؟ الشرعي أم القدري؟ كلاهما لا بد منهما معا. لا لا لا تكون الشفاعة مقبولة عند الله نافعة إلا إن كانت مأذونا بها شرعا. فإن وجدت وحصلت إذن تحصيل حاصل هي قد أذن بها كونا. إذن الشفاعة النافعة هي التي أذن بها كونا فوجدت، وأذن بها شرعا فكانت على ما أمر الله به. واضح؟ طيب، الشفاعة التي يذكرها بعض المشركين وبعض الكفار يقولون مثلا صاحب القبر يشفع لي، يشفع لي ويستشفعون به. قد يأتي المشرك إلى مشرك آخر فيقول له مثلا أسألك بالبدوي أو أستشفع عليك بالبدوي. البدوي له قبر هذا يستشفعني في مصر وغيره، فيستجيب له ذلك المشرك الآخر، يعني يقول له مثلا أستشفع عليك بالبدوي إلا أعطيتني 100 دينار فأعطاه. إيش تقول في هذه الشفاعة؟ أنا أقسم حيث الإذن أحسن. جيد، إذن فهمت الآن، هذه كونية لا شرعية. طيب، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يحاسب الله الخلائق، أذن الله بها؟ نعم، لما سفأت من النصوص. لاحظ، لازم إذن شرعي. لما أقول إذن شرعي تحتاج نص. كيف عرفنا أن الله أذن بها شرعا؟ نحتاج إلى نص من كتاب والسنة. طيب، وهل أذن الله بها كونا؟ الآن؟ الآن متى يأذن بها؟ في ذلك الوقت يوم القيامة عندما يأتي وقتها. طيب، إذن الشرط الأول قلنا الإذن الشرعي والكوني. فإن لم يكن مأذونا بها، إن لم تكن مأذونا بها شرعا، قلنا يا جماعة هي باطلة منفية، وهذه هي التي نفاها الله عز وجل في النصوص التي ذكرنا. قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، حفظتم الشرط الأول الإذن. ما الإذن المراد؟ الشرعي والقدري. القدري تحصيل حاصل، لأنه إن وجدت فقد أذن بها قدرا وكونا، لكن المهم عندنا إيش الآن؟ الشرعي. إلا من ارتضى، إذن لا بد من الرضا. رضا من؟ رضا الله عز وجل. عن من؟ عن الشافع والمشفوع له. لا بد أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. فهل يقبل الله عز وجل شفاعة الكفار؟ يعني كافر يشفع لمسلم تقبل؟ لا تقبل. هل يقبل الله عز وجل شفاعة مسلم لكافر؟ لا يقبل. طبعا نتكلم الآن عن الشفاعة بشكل عام، وعن الشفاعة من الخروج من النار إلى الجنة. ما أحد يقول لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، هذه شفاعة خاصة تأتينا بعد قليل، وليست شفاعة في الخروج من النار إلى الجنة، وإنما هي في تخفيف العذاب مع بقائه في جهنم، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرفه فيها غيره. طيب، عليه الصلاة والسلام. طيب، إيش كنا نقول؟ الرضا. إذن لا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع. الله عز وجل إيش يقول؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الشكر المراد به هنا إيش؟ الإيمان، التوحيد. يرضاه الله وإن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا عفوا ولا يرضى لعباده الكفر. إن الله عز وجل هو الذي أخبرنا، قال إلا من ارتضى. طب من الذي ترضى عنه يا رب؟ هذا لسنا الذي نعرفه، ربنا يخبرنا من الذي يرضى عنه ومن الذي لا يرضى عنه. قال وقال إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباد الكفر. إذا بين لنا الله عز وجل من الذي رضي عنه ومن الذي لا يرضى لم يرضى عنه. إذا الكافر لا تقبل الشفاعة منه. لماذا؟ ولا له لم يرضى عنه. الشفاعة من المؤمن مقبولة إن كانت لمؤمن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فالله عز وجل لا يقبل الكفر، لا يقبل ولا يحبه ولا يرضى. إذن الشفاعة الشرعية هذه شروطها، لا بد من الإذن لا سيما الشرعي، ولا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع. إذن بدأت الفروق والخصائص بين الشفاعة في حق الله والشفاعة في حق المخلوقين تظهر. لماذا؟ لأن يعني المخلوق قد يشفع عندك في من لا ترضى عنه، أليس كذلك؟ أي نعم، فيوقق قلبك كذا. أما في حق الله عز وجل هذا لا يوجد، لا يمكن أن يأتي إنسان فيقول أنا مؤمن الله عز وجل يحبني كذا فسوف أدعوه حتى يخرج فلانا الكافر من النار إلى الجنة، يصلح؟ إذا الشفاعة في حقنا أو في حق الله عز وجل ليست شفاعة مطلقة، ليست بأهوائنا وبأمزجتنا، هي شفاعة حددها الله، بين شروطها ممن يقبلها، ممن لا يقبلها، لمن يقبلها، لمن لا يقبلها. إذن أنت ما دورك في الأمر؟ إذن أنت لن تحدد لمن تشفع، أليس كذلك؟ ولا تملك أن تشفع عند الله إلا إن أذن لك. إذن أنت إيش قيمة شفاعتك؟ ما هي قيمة شفاعتك إذن؟ إذن الشفاعة هي نعمة من الله عليك فقط ليظهر قدرك وشرفك عنده، وإلا هي لن تخرج كافرا من نار إلى جنة، واضح؟ لن تغير شيئا من قدر الله، هذه الأمور مقدورة، قدرها الله عز وجل، كتب أصحاب النار وكتب أصحاب الجنة. طيب، إذن هذه شروط الشفاعة. هل يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صاحب الشفاعة، تطلب منه؟ نعم. يا إخوان ألم نقل لكم الشفاعة دعاء؟ الشفاعة دعاء. فلو قلت يا رسول الله اشفع لي، أنت إيش تفعل الآن؟ أنت تسأل النبي، تدعو النبي، توجه إليه في عبادة. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لو قلت يا رسول الله اشفع لي، هذا دعاء لغير الله، هذا دعاء لغير الله، طبعا هذا شرك أكبر. طب إيش نقول؟ نحن هذه الشفاعة التي خصصها الله عز وجل وأعطاها لنبيه نريدها، كيف نحصلها؟ تقول يا رب شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. طب إذا قلت هذا أنت ممن طلبتها؟ من الله. وقعت في المحظور؟ وقعت في عبادة، لماذا؟ دعاء، لأنك تطلب من الله، والدعاء الله عز وجل عبادة. إذا الشفاعة ملك لله، فإذا أردتها اطلبها من مالكها. الله عز وجل إيش يقول؟ قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، بعض المتصوفة ذكر شبهة، قال الشفاعة ملك لله لا إشكال، لكنه أعطاها لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أنها أصبحت للنبي إذا اطلبها منه. نحن معكم، هم يقولون نحن معكم، الشفاعة ملك لله، لكنه أعطاها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن المال الذي بين يديك هو في الحقيقة لمن؟ لله. لله، الله عز وجل ملكه لمن؟ ملكك إياه. فإن أردت أنا هذا المال أطلبه من من؟ الله. منك. تقول يا رب أقرضني الدينار وتذهب لصاحب المال تقول أقرضني الدينار صاحب المال أليس كذلك؟ طيب وطب. الآن وضحت الشبهة، الشبهة ترى كثير ما يذكرونها، فهمتم إيش الإشكال؟ هات يا علاء أعد الإشكال. الإشكال إنه شبهوا طلب الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بطلب المال مثلا من الشخص، مع أن الثنتين ملك لله سبحانه وتعالى، المال ملك لله والمال ملكه الله لهذا، والشفاعة ملكها لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا التفريق؟ والجواب، والجواب جواب سهل يا أخوان ليس صعب. الشفاعة يوم القيامة، حتى لو القدرة على إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. طيب هذا واحد، وإن كان هم قد يعني يجادلونك في الأمر يقولوا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر، مشكلتهم مشكلة يعني. طيب لكن هذا الكلام صحيح. إيش يعني الطلب من الحي شيء والطلب من الميت شيء آخر؟ فمثلا الصحابة هل كانوا يستشفعون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ نعم. عندما يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استغفر لنا أو ادعو الله أن ينزل علينا الغيب وكذا، هذا طلب شفاعة ولا لا؟ طلبوها ممن؟ إيش يعني طلب شفاعة؟ طلبوا منه أن يدعو، هذه الشفاعة أن تطلب منه الدعاء. طب بعد وفاته لم يثبت لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، فيما أستحضر في حديث صحيح جزما، أما في ضعيف ما أستحضر أن واحدا من الصحابة استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أبدا. ولو كان هذا جائزا لفعلوه. طيب إذا فرق بين الحي وبين الميت. أما صاحب المال فأنا أطلب منه المال حال حياته. طب الميت بعد أن يموت هل أستطيع أن أطلب منه المال؟ إذا الفرق واضح. ثانيا طلب المال من صاحبه وتصرفه في ماله، هل هو على عواهنه هكذا أم أنه مقيد بالشرع؟ يعني لو لم يأذن الشرع لي عند الحاجة سؤال الناس هل لي أن أسألهم؟ لا. لا، يعني لو الشرع لم يأذن للفقير أن يطلب من الغني هل يجوز له أن يطلب؟ لا يجوز. طيب لو أن الشرع لم يأذن لصاحب المال أن يعطي الفقراء هل له أن يعطيهم؟ إذن حتى صاحب المال هذا لا يتصرف في ماله إلا بالإذن، إلا بالإذن. ننتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله عز وجل أعطاه الشفاعة، لكن هل أذن لك الله عز وجل أن تطلب الشفاعة منه حال موته؟ تفهمتم إخواني القضية؟ القضية أن هذا الباب باب نصوص، ما أذن فيه فعل وما لم يؤذن فيه يبقى على أصله، يبقى على أصله. هذا باب عبادات، والأصل في العبادات المنع، لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بأصل ولا بوسيلة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا بد أن يأذن. أضيف نصا ثالثا، من أراد الحق يعلم أن هذا النص قاطع في هذا الباب، أنه لا يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد أي شفاعة نحن؟ الشفاعة تكون في الآخرة، لا يجوز أن نطلبها منه في حال الدنيا أبدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. رواه مسلم. سلوني من مالي ما شئتم، ليش؟ لأن المال الذي أملكه أذن لي للتصرف به أعطيكم. طب غير المال قال لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن لا تسألوني أن أشفع لكم أو أنفعكم عند الله، هذه الشفاعة. تأملوا الحديث تجدوه نصا في هذا الباب. على كل حال نرجع، أنا ما أريد يعني أن أستطرد كثيرا. طيب، إذا قلنا الآن الشفاعة هي التوسط في جلب منفعة أو دفع مضرة. هل هي ثابتة في حق الله؟ جاءت نصوص نفت وجاءت نصوص أثبتت، هل هذا تناقض؟ لا، بل الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وهي ما توفر فيها الإذن الشرعي والكوني والرضا عن الشافع والمشفوع له، فإن فقد شيئا من ذلك كانت باطلة، وهي التي تتوجه إليها الآيات التي تنفي الشفاعة. طيب، إذا هناك شفاعة ثابتة، هذه الشفاعة هل نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لا. الكلام بعد موته عليه الصلاة والسلام لا. نقول لا. لماذا؟ لم يثبت الشرع. نقول لإجماع الصحابة العملي، هذا إجماع من السلف، على عدم طلبها منه صلى الله عليه وسلم بعد موته. طب وفي حياته؟ لا، في حياته تطلب أن يدعو الله عز وجل لك، لأن هذا معنى الشفاعة حينئذ، أن تطلب منه أن يدعو لك. طيب، إذا لا بد أن نبحث، ونحن نريد هذه الشفاعة، لا يجوز أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد موته. إذا ممن نطلبها؟ نطلبها من صاحبها، من مالكها، من مالكها ربنا عز وجل، ربنا عز وجل. فتطلب الشفاعة من الله. طب كيف ذلك؟ نقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بهذا تكون قد سلكت الطريق الشرعي في طلب الشفاعة. طيب، قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. إذن الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم جنس تحتها أنواع، جنس تحتها أنواع. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع. قال الآن سوف يذكر شفاعات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشركه فيها غيره. قال: أما الشفاعة الأولى، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف. طبعا هذه الشفاعة الأولى اكتب جنبها بجانبها، اكتب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خص الله نبيه بها، ما أحد يشفعها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. قلنا تدن الشمس من رؤوس الخلائق حتى يبلغ العرق إلى كعبهم، إلى حقويه، إلى حقوه، إلى حقو الإنسان، إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق والجامة، طبعا إلا من اختصه الله عز وجل بأن يظله في ظل عرشه سبحانه وتعالى. إذن الناس قيام في حر شديد، في خوف شديد، ما ننسى أنهم عندما استيقظوا من قبورهم الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، بدلت، فهم في مكان لم يروه من قبل، يشعرون بوحشة عظيمة، خوف شديد. إذن هذا كرب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يخفف عنا. طيب، فالناس حينئذ من شدة الكرب يريدون أن يبدأ الحساب ولو إلى النار، الله أكبر، يعني حتى لو كان إلى النار، المهم إيش؟ أن أتخلص من هذا الموقف. فيذهب الناس إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، وكل منهم يعتذر كما يأتينا بعد قليل. فمن الذي يشفع؟ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي ربه ولا يسجد بين يدي ربه إلا بعد أن يستأذن كما يأتينا. انظروا يعني حتى هذه الشفاعة لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يذهب ويشفع، لا يشفع إلا بعد أن يقول الله عز وجل له اشفع. أما في حق المخلوق أنت تذهب بتشفع من يأذن لك، أليس كذلك؟ في حقها ليس الأمر كذلك، لا ليس لك أن تسأل الله في ذلك الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسأل الله أن يشفع إلا، أو لا يستطيع أن يشفع ويدعو من الله أن يقيم الحساب إلا إن أذن الله عز وجل له أن يشفع. يعني حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بإذن. طيب قال حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. قال حتى تنتهي إليه، أي حتى تنتهي إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح رحمه الله حديث الشفاعة بطوله، وأنا أقرأه سريعا وإن احتاج شيء إلى تعليق نعلق عليه، لكن إلى الآن ما ذكرناه إخواني واضح مفهوم؟ طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي معه الشرح ينظر فيه، أقرأ من الشرح الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون فيما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. واضح إلى الآن؟ طيب. فيقول بعضهم لبعض عليكم بآدم، فيأتونه فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. طبعا هذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن لو قلنا اليد هنا بمعنى القدرة، كل الخلق قد خلقوا بقدرة الله، وهذه ذكرت على أنها خصيصة لآدم. طيب. قال ونفخ فيك من روحه، هذه الروح أضيفت إلى الله إضافة تشريف مخلوق إلى خالقه. قال وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي. طيب آدم تاب من ذنبه، قل يا أخوان سهل الجواب. لا أنا أقصد هو لا شك في ذلك، لكن أقصد لماذا ذكر ذنبه مع أنه تاب منه؟ يتعذر. هناك أجوبة كثيرة، لكن هناك يعني جواب ظاهر جدا. من يأمن على نفسه يا إخواني؟ من يأمن؟ لا أحد يأمن. فمن هول الموقف ما أحد يأمن من مكر الله عز وجل، ما أحد يأمن على نفسه، واضح؟ فيذكر ذنبه. طيب اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. طبعا إيش قالوا؟ إنك أنت أول الرسل، إذن أول الرسل من؟ نوح بنص الحديث. طب آدم نبي. طيب آدم ألم يوحي الله عز وجل إليه بشرع؟ أوحى له بشرع جديد أم لا؟ نعم. قل يا شيخ. الله أعلم، لكن هذه أخبرنا الله بها فنحن نعلمها أيضا. نعم. طيب هذه نعم. نعم أوحى الله له بشرع. كيف عرف؟ إنه أرسلنا له بالصلاة أو أمره بأبائه. هل أمر ونهي آدم عليه الصلاة والسلام؟ ألم يؤمر أن لا يأكل من الشجرة مثلا؟ أليس هذا شرع؟ طيب ابناء آدم كان في شريعته أن من قرب الله قربانا كيف يعرف تقبل أم لا يتقبل؟ ترسل عليه صاعقة، هذا شرع ليس بشرع، هذا شرع. إذا آدم أوحي إليه بشرع جديد، ليش جديد؟ يعني هو أول خلق، أول بني آدم، يعني هو أول بشر، فلم يسبقه شرع. طيب هل أمر بتبليغه؟ طبعا. وإلا كيف كان أبناؤه وزوجه وكذا يتعبدون الله عز وجل؟ أنا لماذا أنبه على هذا؟ قول من قال الفرق بين الرسول والنبي أن النبي من لم يوحى إليه بشرع جديد فاسد، أو من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ أيضا فاسد. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، والفرق بينهما ذكر في بداية الدروس. طيب قال وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. إيش يعني اشفع لنا إلى ربك؟ اشفع أيدعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ إيش يعني؟ ماذا يريدون؟ أن يقيم الله الحساب. طيب فيقول كما قال آدم في غضب الله، إيش يعني؟ قد غضب الله، قد غضب الله من اليوم غضبا لم يغضب قبله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. هذا من؟ نوح. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم، وليس للنبي أن يدعو على قومي. طيب فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات. إيش هذه الكذبات الثلاثة؟ اثنتين منها في ذات الله، أو الثالثة؟ والثالثة هي أيضا في ذات الله لكن له فيها نصيب. طيب ما هي الأولى؟ أنه سقيم. بس واحدة واحدة. سقيم، هل هذه كذب؟ قولوا يا أخوان. نعم. هي كذب وليست كذب. طيب. هي كذب من حيث ما يفهمه السامع، وليست بكذب باعتبار ما قام في قلب المتكلم، فهذا لا يسمى بالمعاريض. بالمعاريض ما هو التعريض؟ التعريض أن تطلق لفظا يحتمل معنيين، أحدهما قريب يعني يتبادر إلى الذهن مباشرة، والثاني بعيد قد لا يخطر في البال مع أنه صحيح. فالآن السامع ما الذي سوف يفهمه؟ قريب. المعنى القريب. أنت إيش تكون تريد؟ المعنى البعيد. هذا إيش يسمى؟ هذا تعريض، وهذا لا يجوز شرعا إلا إن ترتبت عليه مصلحة. لا، متى يجوز يعني؟ هذا يجوز شرعا إن ترتبت عليه مصلحة شرعية. طب إن لم تترتب عليه مصلحة شرعية بل ترتب عليه أكل حقوق الناس وكذب على الناس أصبح محرما. فباب المعاريض باب دقيق، إن ترتب عليه ضياع حقوق الناس أصبح محرما، وإن ترتبت عليه مصلحة شرعية قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. يقدر بين المصلحتين، فيقدم المصلحة الأكبر. واضح؟ أي لا شك في هذا. نعم. طيب نأتي الآن إلى الأولى، أريد أن نفهم كيف هي من المعاريض. إني سقيم يعني إيش؟ إني مريض. طيب إيش المعنى؟ المعنى القريب ما هو؟ عندما قالوا إني سقيم يعني إنه أنا الآن مريض ما أستطيع. طب ما المعنى الذي يمكن أن البعيد الذي يمكن أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قصده؟ يحتمل قد يكون إني سقيم هي فعيل. فعيل إيش يعني؟ فعيل بمعنى فاعل. إيش يعني؟ يعني بمعنى اسم الفاعل. أشتم الناس؟ لا، مش هكذا. سقيم فعيل بمعنى فاعل، بمعنى أنني سوف أصاب بالسقم في المستقبل. إنه اسم الفاعل هو من قام بالفعل أو قام به الفعل، ليس قام عليه، قام به الفعل. طيب يعني إني سقيم في المستقبل إيش؟ سأمرض، لأنه ما من إنسان إلا ويصيبه أمر يحتمل ممكن. قالوا أيضا أن الاحتمالات سقيم بمعنى قلبي مريض، بمعنى قلبي مريض أي يتألم لما أرى من حالكم من كفر، يعني عندما رأيت كفركم أصاب قلبي ألم، فهذا إيش؟ سقم، مرض. وقد يكون المراد سقيم بمعنى أنني سوف أموت، وهذا قريب من الأول، يعني باعتبار المستقبل، لأنه المرض الموت مرض، لكن مرض إيش؟ ينهي حياتك الدنيوية. يعني يحتمل أمور كثيرة، أنا أريد من هذا فقط أن نفهم ما معنى، ما المقصود بإيش؟ بالمعاريض. بالمعاريض أشهر شيء يذكر في الكتب إيش هو؟ أن قلبه مريض لما يرى، أي يتألم لما يرى من حال كفره. طيب الثانية، الكذبة الثانية، أيوة، بل فعله كبير، كبير. أين التعريض؟ ما الدليل؟ إشارة للصلاة بإبهام. طيب هذا فيه حديث؟ فيها، أنا والله أجهل هذا، ما أعلم. تعلمون فيه حديثا صحيحا؟ طيب من كان يعلم فليأتنا، أنا ما أعرف هذا. أنا ما أقول إنه خطأ، لكن أنا أنفي علمي، أجهل هذا، ما أعلم. لكن أنا أقول تأملوا الآية، تأملوا قول الله عز وجل. طيب الله عز وجل، أو الله عز وجل يحكي عن إبراهيم بعد ذلك إيش قال؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، صح؟ طيب تأملوا هذه الآية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال فعله كبيرهم هذا، أكملوا الآية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تأملوا فعله كبيرهم هذا، بس بشرط، علق، إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا تخريج، يعني اسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فعله كبيرهم. طب إن لم ينطقوا لم يفعلوا. قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كأنه علق ذلك على شرط، فلما علمنا أن الشرط منتف انتفى الأول. هذا أيضا من أبواب التعريف، قد ما يتبادر للذهن أن هذا فيه شرط، واضح؟ طيب أما الذي ذكرتموه فيا ليتكم تأتون بنص يعني في ذلك، أنا والله ما أعلم. طيب فإن ثبت فيه نص خلاص انتهى، يعني ليس لنا كلام بعد ذلك. طيب الكذبة الثالثة عن هاجر، عن سارة عندما قال أختي، وهذا صرح به، إيش كان يقصد؟ أخوة الإسلام، هذا في البخاري، أخوة الإسلام. طب لماذا يعني زعم ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل إن الملك كان لا يعتدي على امرأة متزوجة إلا إن طلقها من زوجها أو قتله، وإن لم تكن متزوجة اغتصبها واعتدى عليها مباشرة. يعني هو هذا الملك إن عجبته امرأة اغتصبها، متزوجة أو غير متزوجة، لكن إن كانت متزوجة هنالك مصيبة أخرى، أنه إيش يفعل؟ يقتل زوجها. لا يوجد في ذلك نص. ابن حجر أرجعوا في فتح الباري كلام حجر ذكر أقوالا ورجح هذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمرها بذلك دفعا لأعظم المفسدتين، يعني إما أن يعتدى عليها ويقتل، وإما أن يعتدى عليها ولا يقتل. الاعتداء حاصل، لكن الصورة الأولى فيها زيادة مفسدة وهي قتل إبراهيم، والله أعلم. هذا الذي رجحه ابن حجر. طيب نرجع إلى إبراهيم. شيخ خلاص الآن أسأل أكتبه. طيب، فيقول كما قال آدم في غضب الله إني قد كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فيقول آدم كما قال آدم في غضب الله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في النهج صبية، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فيقول كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبا، وكلهم يقول كما قال آدم. طيب لمن هو لم يذكر ذنبا؟ لماذا لم يشفع؟ الظاهر والله أعلم لما يعلم من أن هذا المقام ليس له، لأنه يعلم أن هذا المقام ليس له وإنما هو لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وألصق الأنبياء من حيث الزمن عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ألصق الأنبياء بنبينا من حيث الزمن عيسى. وفي الإنجيل ما ليس في غيره من الكتب من بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. فالظاهر والله أعلم أنه يعلم أن هذا المقام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إيش قال لهم؟ اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكأنهم إيش يقولون؟ يعني ليس لك عذر أن تقول لنا إيش فعلت كذا وكذا، قد غفر لك. طيب اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فأنطلق عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش، ما فعل شيء لسه، فأقع ساجدا لربي عز وجل. ثم طبعا هناك روايات أخرى تفصل أنه يستأذن فيؤذن له، ونختصر حتى السجود لا يسجد إلا بعد أن يؤذن له عليه الصلاة والسلام. قال ثم يفتح علي من محامده، يعني حتى الثناء والدعاء هو من الله، يلهمه الله إياه، فالأمر كله منه إليه سبحانه. قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ترفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. إذن لا ليس له أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله هذه إذن هي الشفاعة العظمى، وهذه هي المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى وهذه هي المقام المحمود، وهي أن يبدأ الله عز وجل حساب الخلائق. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. قال وأما الشفاعة الثانية، إذن عند الشفاعة الثانية إيش تكتب؟ أيضا هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام فقط. فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، خلاص هاي أهل الجنة يريدون أن يدخلوها مباشرة، يدخلون كيف؟ يستأذنون، لابد أن يطرق باب الجنة حتى يفتح لهم فيدخلون. طب من الذي يطرق الباب ويشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. أنا أول الناس يشفع في الجنة، إيش يعني يشفع في الجنة؟ يعني يشفع في دخول الجنة. يبين هذا التقدير خلاص هنا بعد إيش فيها؟ الشفاعة الثانية مش مشهورة هنا، إذا مش موجودة تكون ساقطة من الكتاب مش مقطوعة، تستدركها فيما بعد إن شاء الله، لكن هي موجودة ثابتة، تكون طبعا التي بين يديك في مكان آخر؟ لا لا، قد تكون ساقطة لم تطبع موجودة خلاص. طيب إذا أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، طبعا هذا في مسلم. أنا أول الناس يشفع في الجنة إيش يعني؟ قلنا يعني أول من يشفع في دخولها. الدليل على هذا التقدير لفظ في مسلم أيضا، قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. إذن هذا هو المقصود في إيش؟ أول الناس يشفع في الجنة. وهما من في مسلم من رواية أنس، الحديث هو هو، فيفسر بعضه بعضا. إذن هو عليه الصلاة والسلام له الشفاعة الثانية الخاصة، وهي أنه يقرع باب الجنة ويستأذن ليفتح باب الجنة فيدخل أهل الجنة الجنة. طيب، هذه الشفاعة الثانية وهذه واضحة ما فيها إشكال. ثم قال: طبعا الشفاعة الأولى والشفاعة الثانية هذه لا خلاف فيها بين أهل الملة، ما أنكرها أحد، واضح؟ قال: وأما الشفاعة الثالثة، هذه الشفاعة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأنبياء والملائكة والصالحون من الأمم، يعني هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذا الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في عصاة الموحدين، هي الشفاعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين قلنا عند الحساب لا يفضحون أمام الخلائق، يستر الله عليهم، لكن هذا لا يعني ألا يحاسبوا على كبائرهم ومعاصيهم. نعم، قد يغفر الله لبعضهم فلا يعذبهم مطلقا، وقد يعذبهم ثم يخرجه من النار. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين لها صورتان: إما أن يشفع في من استحق دخول النار ألا يدخلها أصلا، يعني إنسان عليه معاصي ولم يغفر له عند إيش؟ حساب. عند الحساب، فهذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا يدخل النار أبدا، وإن كان من أصحاب الكبائر قد يغفر له فلا يعذب فيدخل الجنة مباشرة. ومنهم من عصاة الموحدين من يدخل النار ثم بعد أن يدخلها يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها. طب ما الدليل على هذه الشفاعة، الشفاعة الثالثة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا عام، ما فيه قبل دخول النار أو بعد الدخول، هذا عام. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا أيضا عام، وهذا أيضا عام، يشمل من لم يدخل النار وكان مستحقا ألا يدخلها، ومن دخل أن يخرج منها. طيب، وقلنا هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وفي النصوص الثابتة أن شفاعته صلى الله عليه وسلم في هذا النوع وهو عصاة الموحدين تتكرر أربع مرات، في كل مرة يشفع في حد يحده الله له. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر لمن يشفع، الله يحد له حدا، يعني يعين له مجموعة فيقول اشفع لهؤلاء. إذن هل النبي يختار في من يشفع؟ لا. فإذا الشفاعة نرجع مرتنا أنها إيش؟ ملك لله تطلب منه سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله سريعا بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن هذه الشفاعة الثالثة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين تشمل صورتين الصورة الأولى من استحق الدخول ألا يدخل أصلا ومن دخل أن يخرج هل خالف فيها أحد هذه الشفاعة؟ نقول نعم الناس فيها على ثلاثة أقوال عليكم السلام منهم من أثبت الشفاعة مطلقا دون قيود وهؤلاء هم المشركون وبعض غلاة المبتدعة بمعنى أثبتوا الشفاعة للنبي ولغيره من أصنامهم وأوثانهم فجعلوها عامة كل شيء يشفع لم يضبطوها بإيش بالإذن والرضا هذا غلو وهذا إفراط جانب آخر فرط وهو أيضا نوع من الغلو فقال لا لا أثبتها لا للأصنام ولا للملائكة ولا أثبتها للنبي ما أثبت الشفاعة لأحد لا يوجد شفاعة إذن من عصى الله ففي جهنم خالدا فيه من هؤلاء المعتزلة والخوارج المعتزلة والخوارج المعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة يقولون لا ما في شفاعة لا يوجد شفاعة أهل السنة كانوا وسط كانوا وسطا بين هؤلاء لم ينفوا الشفاعة ولم يثبتوها مطلقا بل أثبتوا شفاعة بقيود ليست من عند أنفسهم وإنما هي كما سمعنا من آيات الله عز وجل أثبتوا شفاعة بشرط الإذن والرضا فأهل السنة كما سبق من كلام شيخ الإسلام وسط بين فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط كما أن هذه الأمة وسط بين سائر الأمم طيب قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته هذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون فبعد هذه الشفعات هل يبقى أحد من أهل الإيمان أهل التوحيد في النار؟ نعم يبقى يقول الله ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما يعني إيش احترقوا طبعا لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيرا قط زائدا عما يصحح كلمة التوحيد فكلمة التوحيد لها نواقض ولها شروط الكلام هنا عما زاد عن هذا فإنسان قال لا إله إلا الله ويذبح للقبر يتقرب إلى القبر هذا ما تنفعه هذا ما تنفعه إنسان يقول لا إله إلا الله ويسب الله والنبي صلى الله عليه وسلم والدين ليلا نهارا هذا ما ينفع هذا كافر ما تنفعه لا إله إلا الله إذن لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا قط مما هو زائد عن شروط لا إله إلا الله وما تصح به هذا هو ما هو يعني شروطها ومن يعني مثلا من دل الدليل عنده مثلا أنه الحجة شرط لصحة كلمة التوحيد، يعني كلمة التوحيد ما تنفعه إلا إن كان يحج. أنا أقول مثلا، أقول مثلا هو قول، فالحج حينئذ هل يكون داخلا في هذا؟ لا، لم يعملوا خيرا قط. إيش يكون هناك شيء مستثنى وهو الحج؟ فالمقصود إذن، المقصود لم يعملوا خيرا قط فوق ما يصحح لا إله إلا الله. واضح؟ سبق معنا في دروس الأصول أن الترك فعل أم ليس بفعل؟ فعل. طيب إذن ترك الشرك، ترك الذبح لغير الله، ترك السجود لغير الله، ترك سب الله، هذه تروب، هذه أفعال أم ليست أفعال؟ طب الذي يسب الله عز وجل هذا يعني قال لم يعملوا خيرا قط، إذا كان يسب الله عز وجل، إذا كان يسب الله عز وجل هذا لم يعمل خيرا قط أيضا، ليس كذلك؟ لم يترك، فهمتم؟ إيش أقصد؟ فسب الله عز وجل عمل، طب هل نقول هذا يخرج لم يعمل خيرا قط، فالذي يسب الله ويقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ فهمين يكون إيش أقول؟ أي نعم، قل لا، لأن ترك سب الله عمل من شروط صحة لا إله إلا الله، من شروط صحة لا إله إلا الله، فلا بد أن يأتي بلا إله إلا الله بشروطها وانتفاء نواقضها. طيب كذلك مثلا من يكفر تارك الصلاة تكون الصلاة إيش؟ مستثناة من قوله لم يعملوا خيرا قط. لماذا؟ لأنه حينئذ تكون الصلاة شرطا مصححا لكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد لا تنفع إلا بشروطها وانتفاء نواقضها. طيب قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، أي بل بفضله ورحمته فقط دون شفاعة من أحد، وإلا ما سبق هو كله بفضل الله عز وجل ورحمته. قال ويبقى في الجنة فضل، أي متسع، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها متسع. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الله عز وجل يخلق بشرا لم يكونوا في الدنيا ويدخله الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، هذا فضل. لكن عندما يبقى في النار متسع، هل يخلق الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم النار؟ لا، خلق خلق وإدخالهم الجنة فضل، أما خلق خلق وإدخالهم النار بغير ذنب أعملوه ظلم. لذلك مرة معناه أن الله عز وجل يضع فوق النار قدمه سبحانه وتعالى حتى تقول قط قط. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أي وما يكون فيهما، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. يريد أن يقول أن هذا الأمر هو الإيمان بالله واليوم الآخر. انتهينا من الكلام عن الإيمان بالله في باب الأسماء والصفات، هنا هذا باب الإيمان بالله واليوم، الآن هنا الإيمان باليوم الآخر. يقول هذا الأصل، هذا الركن من الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، هذا لا مجال فيه. ما من نبي، ما من رسالة، ما من كتاب نزل من السماء إلا وقد ذكر فيه اليوم الآخر وفصل من أمره ما يحصل به البيان والإنذار. فلا يعذر أحد، هذا الخلاص، أنه لا يعذر أحد بجهل ذلك. يقول والله أنا ما كنت أعلم أنه لا يوجد يوم آخر. قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. يشير رحمه الله إلى أن السنة الصحيحة والقرآن والسنة الصحيحة فيها الغنية والكفاية، أما ما جاء عن الأمم السابقة فهو ما نسميه بالإسرائيليات، فهذه موقفنا منها يتلخص في ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تكون هذه الإسرائيليات قد دلت على شيء ثبت بكتاب ربنا أو بسنة نبينا. يعني ذكر فيها شيء مذكور عندنا. يعني ذكر في التوراة أن الله عز وجل مثلا أقول ذكر في التوراة أن الله عز وجل يوم القيامة يظل بعض الناس في ظل عرشه. هذا موجود في التوراة. طب هل هذا موجود في ديننا في شريعتنا؟ نعم. إذن إيش يكون موقفنا تجاه هذه الإسرائيليات؟ نصدقها. لماذا؟ لأن شرعنا دل على صدقها. طيب الصورة الثانية أن تأتي الإسرائيليات بأمر دل شرعنا على كذبه. دل شرعنا على كذبه. يعني مثلا لو افترضنا أن التوراة فيها أن الشفاعة العظمى ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي لمن؟ لغيره. طيب شرعنا دل على إيش؟ إذن إما أن يكون شرعنا هو الحق وإما أن يكون ذلك محرف. إيش تقولون هنا؟ الذي نقول هذه الإسرائيليات كذب. لماذا؟ لأن شرعنا جاء بنقيضها تماما. بقي الصورة الثالثة وهي إذا جاء من الإسرائيليات ما لم يصدقه شرعنا ولم يكذبه. مثلا ما اسم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ تجدون في التفاسير الإسرائيلية يذكرون أسماء كلها. ما اسم زوجة العزيز؟ طب هذه الأشياء هل جاءت في شرعنا في الكتاب أو في السنة؟ لا. من أين أتتنا؟ طيب شرعنا هل صدقها؟ هل كذبها؟ فمثل هذا إيش نفعل به؟ هذا يروى لا إشكال في أن يروى لكن في قلبنا لا نصدق ولا نكذب. نرويه ولا نصدقه ولا نكذبه. قال فمن ابتغاه وجده. بمعنى أن هذا العلم حجة لله عز وجل على خلقه. لا بد للمسلم أن يتعلم دينه ولا سيما عقيدته حتى يعبد الله على بصيرة. ولا يعذر الإنسان بعد انتشار العلم لا سيما في هذا الزمان انتشار الكتب وانتشار الدروس وانتشار العلم لا يعذر إنسان بأن يقول لربه عز وجل يوم القيامة لم أكن أعلم أن هنالك يوم أو أن هنالك يوما آخر. لا يعذر الإنسان بمثل هذا. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.